بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع دروسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا هذا هو الدرس 23 في شرح هذه المنظومة. طبعا في الدرس الماضي تحدثنا عن الوقف والابتداء، طبعا لم نتحدث عن الابتداء وإنما تحدثنا عن الوقف، عن الوقف. ونقرأ عليكم الأبيات التي موجودة على أعلى الشاشة. يقول ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجزري رحمه الله، يقول: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى تبتدي، فالتام فالكافي ولفظا تمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. هذا كما قلت لكم الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب الوقف والابتداء. كما تعلمون الدرس الماضي قسمنا الوقف، قسمه العلماء إلى أربعة أقسام، وهو الاختباري والاضطراري والانتظاري والاختياري، وتحدثنا عنها كل واحدة بالتفصيل. طبعا يراجع الدرس الماضي حتى لا نطيل عليكم وندخل مباشرة. أمر الذي لم يكن واضح، الوقف الاختياري، الاختياري هو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. طبعا هذا الاختياري يقسم إلى عدة أقسام. الآن إن شاء الله سأبدأ أضع اللوحات. نبدأ عن الوقف الاختباري، وهو يقسم إلى أقسام. الوقف الاختباري كما تحدث عنه ابن الجزري رحمه الله، فقال في المنظومة، قال: وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، والرابع وهو القبيح. إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. سنتحدث الآن عن التام والكاف والحسن بشكل مختصر، طبعا مع الأمثلة، جميع الأمثلة سنذكرها بإذن الله تعالى. الآن سنتكلم عن الوقف التام إن شاء الله. طبعا الوقف التام كما عرفناه الدرس الماضي هو الوقوف على كلام تم معناه وليس متعلقا بما بعده لا لفظا ولا معنى. إذا لا متعلق بما بعده لا لفظا، لا باللفظ ولا بالمعنى، ويكون عند رؤوس الآيات وانتهاء القصص. ماذا يعني؟ يعني كلام تم معناه ليس متعلقا بما بعده لا باللفظ ولا بالمعنى. بالمعنى معروف أنه ليس له علاقة، يعني انتهت القصة لح نبدأ القصة ثانية. أما ممكن يكون متعلق باللفظ، يعني مثلا يكون فعل وبعده فاعل، أو يكون مثلا فعل وبعده مفعول، أو مضاف ومضاف إليه، أو مبتدأ أو خبر. هذا يكون إذن باللفظ. بالمعنى، المعنى يكون متعلق. طيب الآن هناك معنى أمثلة. قال تعالى في سورة هود: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الآن انتهت الآية، تمام، انتقل إلى آية ثانية، قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن هنا عند كلمة ببعيد انتهى المعنى. عندما بدأنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، إذن الوقف عند ببعيد هذا رأس آية، إذن الوقف يكون تام، الوقف يكون تام. أيضا قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن سينتقل إلى يعني قول آخر، وهو عندما يتحدث عن الذين كفروا، قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن انتهى الكلام عن المؤمنين، الآن ينتقل الكلام عن الكافرين، وهو هذا يقسم إلى ثلاثة أقسام الوقف التام. شوفوا مقسم أنا، يقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول أو ثلاثة أنواع: الذي يلزم الوقوف عليه. الآن أخواني نتكلم عن الوقف التام، يعني كلام تم معناه وليس متعلقا بما بعده لا لفظا ولا معنى. الآن يقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الذي يلزم الوقوف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم معنى غير المعنى المراد، وحكمه يلزم الوقوف عليه والابتداء بما بعده، كقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم ثم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لأننا لو وصلنا الآن لو وصلنا لأوهم المعنى معنى آخر، يعني وكأنك تقول ولا يحزنك قولهم، إذا قلنا مثلا للتنزل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذه إن العزة لله جميعا إذا تابعت الكلام ولم تتوقف يعني يوحي أن هذا الكلام من كلامهم من قولهم، يعني ولا يحزنك قولهم بأن قولهم إن العزة لله جميعا، وهذا المعنى غير مراد، وإنما ولا يحزنك قولهم انتهى. الآن الله يتكلم ويقول إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أيضا قوله تعالى، حتى لاحظوا إخواني فوق كلمة قولهم تجد ميم صغيرة، ميم هذه يعني الوقف اللازم، الوقف اللازم. أيضا قوله تعالى فتول عنهم، الآن انتهى الكلام، يبدأ جملة ابتدائية يقول سبحانه وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، أما إذا تابعنا يختلف المعنى فيصبح فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ليس هذا المعنى المطلوب، وإنما قال سبحانه له للنبي صلى الله عليه وسلم فتول عنهم، ثم ابتدأ كلام جديد قال تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. أيضا مثال آخر قال سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا وقت لازم، ثم نقول والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، لأننا لو وصلنا لأوهم معنى آخر، يعني نقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ويوهم المعنى أن الموتى يسمعون، والحقيقة والتحقيق أن الموتى لا يسمعون، والله أعلم. إذن هذا هو النوع الأول يلزم الوقوف عليه والابتداء بما بعده، لا يوصل بما بعده. الآن وهذا يسمى الوقف التام، وعلامته في القرآن الميم الصغيرة، هذه الميم الصغيرة. الآن النوع الثاني هو الذي يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، أي يجوز وصفه بما بعده طالما لا يغير المعنى، وحكمه يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده والوقف عليه أولى من الوصول. مثلا وله أربعة حالات، له أو أربع حالات، الحالة الأولى على رأس الآية مثلا قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا المعنى انتهى. الحالة الثانية قبل نهاية الآية، قبل أن تنتهي الآية، مثال قوله تعالى الذين يبلغون رسالات ربي رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ثم قال سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا. لاحظ هنا طالما نتكلم عن الوقت التام، عندما وقفنا عن أحدا إلا الله انتهى المعنى، يعني مستقل الآن، معنى مستقل الآن، معنى جديد وكفى بالله حسيبا، وهذا الوقف تجد عليه علامة قلا، الوقف عليه يعني أولى من الوصل، إذا الوقف أولى من الوصل. الحالة الثالثة قد يكون في وسط الآية، مثل قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، انظروا القلم، ثم وكان الشيطان للإنسان خذولا، ابتدأ كلاما جديدا، إذا هنا عن جاءني هذا وقت تام انتهى المعنى. الحالة الرابعة في أول الآية، قد تكون في أول الآية الوقت التام، قد يكون في أول الآية كقوله تعالى في سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل انظروا القلم قال تعالى أفلا تعقلون، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فهنا يعني ينبغي الوقوف على كلمة وبالليل حتى لا توهم معنى آخر، إذا قلت وبالليل أفلا تعقلون يختلف المعنى. إذن هنا نقول في عنا حالتين، إما نقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ثم نقول وبالليل ثم نتالى أفلا تعقلون، أو نقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ثم نقول أفلا تعقلون. إذن هذا إذن الوقف التام له ثلاثة أنواع، طبعا هذه ستظهر عنكم إن شاء الله بعد ما يخلص الدرس التسجيل إن شاء الله ستظهر عنكم بالصور. الآن انتهينا من الوقف التام. الوقف الثاني هو الوقف الكافي. الوقف الثاني هو الوقف الكافي. سأتحدث الآن عن الوقف الكافي وما هو الوقف الكافي. الوقف الكافي هو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. إذا الوقف التام لم يتعلق لا بالمعنى ولا باللفظ، دققوا على هذه التعاريف. إذا الوقف التام للعرسال الأول هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. الوقف الكافي هو الوقف على ما تم معناه، المعنى انتهى مثل الوقف التام، ولكن تعلق بما بعده معنى لا لفظا. يعني بالمعنى كما قلت لكم، اللفظ يعني مثلا مبتدأ وخبر، جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه، هنا ما في، ولكن متعلق فقط بالمعنى. أمثلة، خذوا أمثلة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا انتهى المعنى وأعطانا معنى كامل. ثم سبحانه وتعالى أكمل، قال في الآية التي بعدها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا الكلام تابع للكلام الذي قبله، أليس كذلك؟ هذا تابع، لأنه تعليق على القول، يعني تعقيب على أو يعني متابعة للكلام الذي قبله. ولكن لو توقفنا عند أم لم تنذرهم لا يؤمنون معنى كامل وتام، ولكن إذا أتممنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فهذه الآية متعلقة بالمعنى بالذي قبلها. أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، انتهى المعنى. الآن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآن هذا كلام متعلق بالكلام الذي قبله، ولكن الكلام الذي قبله تام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلذلك تجد الوقت هذا الكافي تجد عليه حرف الجيم، علامة الجيم. يعني شو يعني الجيم؟ يعني جائز الوصل وجائز الوقف، ما في حرج، يعني متساوي الطرفين، يعني إذا وصلت أو وقفت نفس الشيء. الآية التي بعدها قال سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا المعنى كافي ولا يعني تام ولا مو تام؟ المعنى تام كامل، ولكن قال سبحانه وتعالى بعدها: إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابنا غفورا. فهذا الكلام الأخير متعلق بالذي قبله، ولكن الكلام الأول كلام كامل تام، يعني لو توقفنا عليه يعطي معنى كامل. أيضا قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، انتهى المعنى، معنى كامل. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآن معنى اكتمل الثاني، شاكل حرف الجيم. ثم يقول سبحانه وتعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه ثلاث آيات، ثلاث مقاطع من الآية كلها تعطي معنى كامل ولكن متعلقة بما بعدها. أيضا قال سبحانه وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف، خلص انتهى، قالوا قلوبنا غلف. الله سبحانه وتعالى يعلق على قولهم، قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، يعني على قولهم، فقليلا ما يؤمنون. فهذا الكلام متعلق بما قبله، فهذا يسمى بالوقف الكافي. تمام اخواني، واضح الكلام؟ سؤال جاني: ما حكم الوقف الكافي؟ ما حكم الوقف الكافي؟ حكمه يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده. اذا الوقف الكافي هو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، لانه اذا تعلق باللفظ ما يصير تقطع. حكمه يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، واذا بتحب مثلا توصل ما تحرج. اذا هذا الوقف الثاني هو الوقف الكافي. الوقف الثالث هو الوقف الحسن، وهو الوقف على كلام تام في ذاته، كلام انتهى، ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، باللفظ والمعنى. طيب ما هو حكمه؟ حكمه يحسن الوقوف عليه. الآن حكم الوقف الحسن كما قلنا، الآن الوقف التام حتى نلخص بشكل سريع، وقف كلام تام المعنى ولا متعلق بما بعده لا باللفظ ولا بالمعنى. الوقف الكافي كلام تم معناه ولكنه متعلق بما بعده بالمعنى وليس باللفظ. الآن الوقف الحسن هو وقف على كلام تام في ذاته ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، إذن باللفظ والمعنى. حكمه ما هو حكمه؟ يحسن الوقوف عليه. أما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه، ولكن هل يمكن أن نبتدئ بما بعده طالما أنه متعلق باللفظ والمعنى؟ ففيه تفصيل على حسب نوعه. نشوف شو هالتفصيل الآن. الأول أن يكون في أثناء الآية، أن يكون في أثناء الآية، مثل الحمد لله، هذا كلام تام يعطي معنى صحيحا ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لأن رب العالمين تمام، هي متعلقة بالتي قبلها. إذا قلنا الحمد لله كلام تام ولا مو تام؟ كلام تام. ولكن إذا وقفنا قلنا رب العالمين ما أعطى معنى، فيجب أن نصل. إذا رب العالمين هنا تكون ربي هنا بدل، أليس كذلك؟ رب العالمين ثم الرحمن الرحيم لأنها رأس آية ما في حرج. فهنا لا يصح فصل الصفة عن الموصوف، حكمه هذا الأول يحسن الوقوف عليه ولا يحسن البدء بما بعده من شدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. إذا باللفظ أليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين باللفظ بالمعنى، وباللفظ ربي العالمين. الآن القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون رأس آية وله عدة صور. الصورة الأولى أن لا يوهم معنى غير المعنى المراد، غير المعنى المراد، مثل الحمد لله رب العالمين. قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، فأولئك لهم الدرجات العلى. نحن الآن مشان ما نخربط عن شو عم نتكلم، على أن يكون رأس آية، تمام. إذا الثاني أن يكون رأس آية ويكون له صورتين. الأول مشان ما ننسى أن يكون في أثناء الآية. الآن أن يكون رأس آية وله كما ماذا؟ وله صورتان، تمام؟ وله صورتان. الصورة الأولى أن لا يوهم معنى غير المعنى المراد، مثل الحمد لله رب العالمين. قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، المعنى تام ولا مو تام؟ تام. ولكن الآية التي بعدها تفسر، قال تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أيضا قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. انتهت الآية. قال سبحانه بعدها في الدنيا والآخرة. الآن طيب شو حكم هذه الآية؟ كيف شو حكم؟ حكم اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب، اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده مطلقا، لأن الوقوف على رأس الآيات سنة، وهذا رأي أكثر أهل العلم ومنه ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن تقول مثلا لعلكم تتفكرون، فقط ثم تقول في الدنيا والآخرة، لأن الوقوف على رؤوس الآيات سنة، وهذا رأي أكثر أهل العلم ومنه ابن الجزري رحمه الله تعالى. المذهب الثاني يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون الآية التي ذكرناها قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يجب أن تقول في الدنيا والآخرة. إذن يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، تمام. هنا إذا المذهب الثاني يقولون يجب عليك أن تصل. المذهب الثالث يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده مطلقا، وأن رؤوس الآيات وغيرها في حكم واحد. هذا المذهب الثالث أصحابه يقولون أن القرآن نزل للتدبر ونزل يعني معاني متكاملة، إذا قطعنا عند كلمة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ثم تقول في الدنيا والآخرة، يعني المعنى اختلف هنا، فقالوا لا نصل. أما المذهب الأول مذهب ابن الجزري قال رؤوس الآيات هي يعني سنة فنقف عليها. إذن هذه الصورة الأولى، إذن لا يوهم معنى غير المعنى المراد. الآن الصورة الثانية أن يكون الوقوف على رأس الآية يوهم معنى غير المعنى المراد، إذا وقفت عليها يوهم معنى غير المعنى المراد، مثل كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الآن العلماء أيضا اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول لا يجوز الوقف عليه بل يجب وصله، يجب وصله يوصله، ومن أصحاب هذا المذهب ابن الجزري، يعني تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما تقطع. المذهب الثاني يقول يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده بشرط أن يكون القارئ مستمرا في قراءته، يعني ما يقول فويل للمصلين الله أكبر ويركع، لا، وإنما يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المذهب الثالث يقول يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده على اعتبار أنه رأس آية. يعني كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني قلت فويل للمصلين، وقف يقولون لا ما بيصير تقرا الان الذين هم، لا ترجع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني النسب الثالث على كل الاحوال، يعني انت تابع اليس السنه الوقوف في كل راس؟ طبعا السنه كما قلنا سنه، وهذا قول يعني الذين قالوا انه راس ايه، ولكن ابن الجزري قال لا يجوز. هذا مذهب ابن الجزري. طبعا هو كما قلت لكم القرآن نزل معنى متكاملا، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الأولى الوصل والله أعلم. إذن هذا الصورة الثانية. الآن ننتقل إلى، سنتكلم إن شاء الله الآن عن الوقف القبيح. إذن تكلمنا عن الوقف التام، تكلمنا عن الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن، والآن إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الوقف القبيح. طبعا الوقف القبيح فيه له تفصيلات شوي إن شاء الله نذكرها الآن. الوقف القبيح، الوقف القبيح هو الوقوف على كلام لم يتم معناه لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. إذا نقف على كلام ما اكتمل المعنى، طبعا إلا إذا كنت مضطر أن تقف عليه مثلا لبكاء أو مثلا نفس انتهى انقطع، هون ما في مشكلة يقف. ولكن يقول ابن الجزري الوقت مضطرا ويبدأ قبله، تأخذ كلمة أو كلمتين من قبله من الذي قبله وتتابع. الآن الوقت القبيح ينقسم إلى أربعة أقسام، أو أربعة ليس أقسام وإنما أربعة أنواع. النوع الأول الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. إذا وقفت على كلام لا نفهم منه معنى لأنه متعلق بما بعده، مثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كأن تقول بسم، مو واضح المعنى. هذا إذا ذكرت المضاف دون المضاف إليه بسم الله. أيضا مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد بعدين تقول لله رب العالمين، هذا الوقف قبيح، يعني كلام لا يفهم منه شيء لأنك وقفت على المبتدأ دون الخبر. أيضا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، تقف مثلا تقول اهدنا الصراط ثم بعدها تقول المستقيم، لا، لأنك وقفت على الموصوف دون الصفة، وقفت على الموصوف دون الصفة. أيضا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كأن تقول مثلا يوم نطوي بعدين تقول السماء كطيب، إذن وقفت على الفعل دون المفعول وهذا خطأ. أيضا قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كأن تقول إن إبراهيم، هذا إذن وقفت على إن دون اسمها أو خبرها أو كان أو ما شابه. إذن إن تقف على اسمها أو خبرها أو كان اسمها خبرها، إذن هذا من الوقف على كلام لا يفهم منه معنى. المعنى الثاني إن شاء الله أخ عم يذكروني إنه مثال لا تقربوا الصلاة، الآن سنذكر ما وصلنا له بس عم نفصله نحن بالتفصيل إن شاء الله. النوع الثاني ما يفيد معنى غير مقصود لتوقف ما بعده عليه، إذا قرأه يقف ولكن يعطي المعنى غير مقصود، ليس هذا المقصود من الكلام. مثال قال سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، انظروا كيف حاطين جيم. ثم قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، بعضهم كيف يوقف يقول وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، يعني شو أوهم المعنى؟ أوهم المعنى أنه ولأبويه النصف كمان، طب مو هذا المعنى. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب النوع الثاني كما قلت ما لا يفيد معنى، يعني أي يفيد معنى غير مقصود، إذا توقفت عليه يعطي معنى آخر. قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم قال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب إذا وقفنا عند ولأبويه قال وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، وقف، اختلف المعنى أليس كذلك؟ أيضا قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فهو قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة بعدين إلا 50 عاما فأخذهم، لا، إذن أعطى معنى غير. إذن 1000 سنة يعني 950 سنة وليس 1000 سنة، تحقق. أيضا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا أثناء أمت الرحمن لأعطيتني المثال، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري. وقف عن كلمة تجري، شو اللي تجري؟ الجنات؟ لا، الأنهار التي تجري. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار. أما إذا دائما خذوها القاعدة لا تقفوا على كلمة تجري، وإنما قفوا على كلمة جنات. مثلا لح يخلص نفسي أنا أقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، خلاص وقفت، برجع الآن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآن اكتمل المعنى. أما أقف وعملوا الصالحات لهم جنات تجري، الجنات لا تجري الجنات وإنما الأنهار التي تجري. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو يعطي معنى فاسدا، يعطي معنى فاسدا، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيأتي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هنا اختلف المعنى، إذن يعطي معنى فاسدا. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كان يقف على كلمة القرآن، هيختل المعنى، يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن، إذن هذا وقف قبيح يعطي معنى فاسدا، يجب أن تكمل. إذن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيضا قوله تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، هو شو بيساوي؟ يقف الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو الذين آمنوا، الذين آمنوا لهم عذاب شديد، لا فنقف على الذين كفروا لهم عذاب شديد، الآن نبدأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، هذا إذن يعطي معنى فاسد وقفت عليه. النوع الرابع الوقوف على معنى فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، مثلا كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إذن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فيأتي بعضهم فيقف أين؟ فيقف عنده مفاتح الغيب لا يعلمها. طيب كيف وقفت على لا يعلمها؟ لو كان بيخلص نفسك عمل حسابك انه مثلا تقطع الغيب، لاحظتوا؟ اذا نتابع وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ايضا ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيأتي فيقف على يستحيي، لا يستحيي، يعطي معنى سيء، يعني فيه سوء ادب مع الله. ايضا قوله تعالى فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فيقف على رب الجلال الله، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، يقف على لفظ الجلال الله، فيعطي معنى فاسد في سوء أدب مع الله. أيضا في سورة بقرة قوله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، فيقف على لفظ الجلالة، فيعطي معنى فاسد، فبهت الذي كفر ثم يقف على لفظ الجلالة، هذا معنى أيضا فاسد في سوء أدب. أيضا فعلم أنه لا إله إلا الله، فيقف على إله، فاعلم أنه لا إله، يعطي معنى فاسد فيه سوء أدب مع الله. أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقف على الإنس، وما خلقت الجن والإنس، شايفين المعنى كيف اختل؟ هذا إذن أنواع الوقف القبيح. بس في عندي الآن ملاحظة، أنا في عندي ملاحظة بيعطيكم إياها، هي ضرورية تعرفوها، هذه المسألة ضرورية جدا جدا بالنسبة للوصل، الوصل كثير هامة بوصل الذين. ملاحظة، كلمة الذين يجوز الابتداء بها أو وصلها، أو وصلها يجوز الابتداء بها أو وصلها بما قبلها إلا في 7 مواضع، يجب الابتداء بها ولا يجوز وصلها بما قبلها لأنها تعطي معنى فاسدا. إذا في 7 مواضع بالقرآن الكريم جمعتها لكم، ما هي هذه الآيات؟ قال سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، انتهى الكلام الآن، تقف. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأنك لو وصلت يصبح المعنى ما لك من الله من ولي ولا نصير من الذين آتيناهم الكتاب، اختل المعنى، لاحظوا إخواني. أيضا قال سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، نقف هنا، لأنك لو وصلت يصبح المعنى إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب، شفت المعنى كيف يصير؟ لاحظتوا معي؟ الآن التي بعدها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقف، لأنك لو وصلت لأوهم المعنى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا، تصبح إذن من هم ينفقون أموالهم؟ هم الذين يأكلون الربا. لا، قال سبحانه وتعالى وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تحصوا كيف يختل المعنى إذا وصلنا؟ إنني وإنني بريء مما تشركون. نقف، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما بيصير نوصل، لأنه يصبح المعنى وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب، لا، ما هذا المعنى أبدا. أيضا قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة والله لا يهدي القوم الظالمين، انتهى المعنى. ثم نبدأ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لأنك لو وصلت أوهم معنى آخر. أيضا قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم نقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أيضا آخر آية في سورة غافر قال سبحانه وتعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، انتهى الكلام. ثم نقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، لأنك لو وصلت أوهمت معنى آخر، أوهم معنى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. الآن ننتقل إلى معنى وقت آخر، وهو ما يسمى بالوقت التعسفي. طبعا هذه الوقوفات كلها تحدثنا عنها في الدرس الماضي، ولكن عملت الآن ملخص لها، عملت ملخص. إذن ننتقل الآن إلى الوقف التعسفي. الوقف التعسفي كما ترون على الشاشة هو وقف يتكلفه البعض لإعطاء معنى غير مراد. إذن وقف يتكلفه البعض لإعطاء معنى غير مراد، ليس هذا المعنى. مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم، طبعا أنا ما فصلت المشامات يعني، بس احفظوا طريقتي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب كيف يوقفوا هنا؟ يوقفوا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، عدم لك هم لا يؤمنون. ما هذا المعنى المراد؟ أم لم تنذر بيفصل إذن الضمير هم لا يؤمنون، لا مو هذا. أيضا في قوله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، يفصلون يقولون عينا فيها تسمى سل، بعد يقول لك سبيلا، سل يعني اسأل سبيلا، عينا فيها تسمى سل سبيلا يعني اسأل سبيلا. شايفين المعنى كيف يعني تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أيضا بعضهم ذكر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب كيف يقفوا بهذه الآية؟ يقفون كذلك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، ثم يقولون بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكأنه قسم، وكأنه قسم بالله إن الشرك لظلم عظيم، وليس هذا المعنى المراد. طيب قد يسألني الآن سائل يقول طيب شو عرفت أنه مو هذا المعنى المراد؟ طيب بركي كان هذا المعنى المراد. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا، وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني يقسم له إن الشرك. أقول الذي يؤكد أن هذا ليس هو المعنى المراد لأن القرآن أيها الأحباب لم ينقل لنا بالكتابة وإنما نقل بالصوت. جميع القراء نقلوا القرآن لنا يا بني لا تشرك بالله ثم إن الشرك لظلم عظيم. الذي قال بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا يعني تعسف وأعطى معان ليست مطلوبة والله أعلم أو مرادة. إذن القرآن ينقل بالتلقي وبالتلقين، والأئمة على يعني مدار العصور نقلوا لنا هكذا، فالذي يأتي يريد أن يغير ما نقلوا لنا الأئمة فهو يريد التغيير والله أعلم. طيب الآن مثال آخر، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، تمام، فلا جناح عليه. ثم يقول عليه أن يطوف بهما، إذن يقف عن كلمة جناح. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، ثم يقول عليه أن يطوف بهما، اختلف المعنى. أيضا هي ذكرها ابن الجزري في اللهم صل على سيدنا محمد، ذكرها في النشر، قال وهو الله في السماء، في سورة الأنعام، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بعضهم يقف وهو الله في السماوات كما يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن يجعل الوقف على كلمة السماوات. أيضا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بعضهم يقف إلا أن يشاء الله ثم يقول الله رب العالمين، وكأن يوهم أن الله مكرر مرتين، يعني يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعدين يوقف يرجع الله رب العالمين، اختلف المعنى وكأن أوهم أن هناك في لفظين للجلالة. أيضا من ذلك قوله تعالى وسيجنبها الأتقى، ثم يرجع يقول الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كذلك في قوله تعالى الأشقى، ثم يقول الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. إذن يوهم وكأن الكلمة مرتين معادة، فهذا مسألة هامة ننتبه عليها. هذه أيضا يعني نحن نتكلم عن الوقف التعسفي، أيضا هو يسمى بالابتداء التعسفي، قد يطلق على الوقف التعسفي والابتداء التعسفي أيضا. أيضا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ثم يقولون الحق أنا راودته عن نفسي. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وقف الآن يعود يقول الحق أنا راودته عن نفسي، فيعطي معنى آخر. أيضا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت. بعدين أنت مولانا فانصرنا، يقف على أنت. أيضا في أحيانا الكلمات تعاد، أما في هذه الآية وضعتها لكم في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هنا الله سبحانه وتعالى كرر فيه مرتين، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا الله سبحانه وتعالى هنا قاصد أن يعيد الكلمة. أيضا أنا يعني قصدا وضعت هذه الآية حتى تعرفوا أن هذه الآية، طبعا هذا الكلام منقول من مصحف المدينة ليس كتابتي، هذا يعني قصدت أن أنقل من مصحف المدينة، أطبعها من مصحف المدينة حرفي، يعني نفس كوبي عملها لحتى تظهر كيفية الكتابة، يعني ليس تصرف مني أو شطارة مني، لا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم يقول سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الكلمة إذن مكررة مرتين. أيضا في هناك بدء يعني أحيانا يكون مثل كأنه يعني قبيح، في مثلا في سورة في آخر الأنبياء قبل الصفحة الأخيرة قالت كثير مثلا الأئمة يقرأ الفاتحة ويبدأ ثم يقول بعد ما يقرأ آمين يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني اسمع واحد عم يصلي الآن ما قارئ قرآن، عم يسمع إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن شو مبعدون؟ عن الحسنى. لاحظوا إخواني يلي معه مصحف الآن يفتح على صفحة 330 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. شو هالبداية؟ معنى خاطئ. يعني هون معنى البداية التي بدأ بها هذا الشيخ أو الإمام أو أي طالب مثلا هنا خطأ، لأن هذا الكلام متعلق بما قبله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات التي قبلها يقول اسمع المعنى متكامل، يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الآن نتكلم عن جهنم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن شو مبعدون؟ عن جهنم. الآية 101 مبعدون عن النار أو عن الجحيم أو عن جهنم. أما تبدأ فيها إذا هذا ابتداء تعسفي، نبدأ إذا إنكم وما حتى إنكم وما تعبدون من دون الله ما بيصير. يعني واحد سبحان الله عم يصلي بالناس يقرأ له الفاتحة بعدين يقرأ الله يعني يقرأ آمين بعدين يقولون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لا إله إلا الله دغري. يعني طبعا هذا يعني الكلام متتابع، يعني مثلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم، هذا كلام ممكن يبتدأ فيه. أما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طبعا هذه أيضا يعني ما حلو اللي عم تقرأنه القرآن عم تخاطبون. أيضا إن الذين سبقت لهم منا فسنا أولئك عنهم مبعدون، هذا الوقف لا يصح. تمام. إذا هذا الوقف التعسفي حتى يسمى، أنا بسميه يعني الوقف التعسفي أو البدء التعسفي أو البدء التعسفي. هناك وقف في القرآن أسماه العلماء وقف التعانق، وقف التعانق أو وقف المراقبة، المعانقة أو المراقبة، مثل يعني المتعانقين، وقفان متعانقان. تعانق هو تعانق الوقفان، أي اجتماعهما في محل واحد بحيث إذا وقف على أحدهما لم ينقف على الآخر لئلا يختل المعنى. وقد ورد في المصحف في 7 مواضع. طبعا بعض العلماء ذكر أكثر من ذلك بكثير، ولكن هذا هو المشهور. جمعت المواضع 7. قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف وقف التعانق 3 نقاط. لاحظتم؟ طبعا هي هلا بس تنتهوا من تسجيل، تلاقوا هذه اللوحات كلها جاهزة عندكم تستفيدوا منها، هذه كلها تستفيدوا منها إن شاء الله. إذا ذلك الكتاب لا ريب، ثم تقول فيه هدى للمتقين. إذا ما بيصير إذا وقفت موضع ثم تقول لا ريب فيه بعدين هدى لا. أيضا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أو تقف: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا بعدين إن الله يحب المحسنين. إذا إذا وقفت على واحد ما بيصير وقف على الثاني. أيضا في قوله تعالى في سورة المائدة: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. إذا في الوقف التعانق قال عليهم وسنة. أيضا قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. شوفون في 3 نقط. ثم: ومن الذين هادوا، على هادوا في 3 نقط. أيضا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أيضا كلمة شهدنا عليها 3 نقط. إذا على بلى 3، على شهدنا 3. إذا وقفت على الأولى ما يصير وقفت على الثانية. أيضا قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. ثم قال تعالى: والذين من بعدهم. 3 نقط. إذا على ثمود والذين من بعدهم هذه 3 وهذه 3. أيضا قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا. طبعا هذه في المصاحف الجديدة الآن غير موجودة التعانق، أما بالمصاحف القديمة موجود التعانق. في لألكم الآن سجلوها عندكم مشان ما تنسوها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هون في 3 نقط. أيضا على كلمة ذلك 3 نقط. إذا على أوزارها أوزارها وذلك 3 نقط 3 نقط. هون صار إذا هذا ما يسمى بوقف التعانق أو وقف المعانقة. الآن انتهينا من هذا الوقف، سننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي السكت. ماذا يعني السكت؟ السكت هو قراءة، هو قطع القراءة زمنا يسيرا من غير تنفس بنية مواصلة القراءة، ويرمز لها في المصحف بحرف السين. إذا زمنا يسيرا من غير تنفس، إذا هذا السكت. وهذا يعني الفرق بينه وبين القطع. إذا سئلت يوم ذات الأيام أو سئلتي ما الفرق بين السكت والقطع، تقول القطع تقطع لتأخذ نفس ثم تستأنف، أما السكت فتأخذ زمن يسير من غير تنفس. طبعا بعضهم الآن قد يسألني سائل يقول كم هو زمن السكتة؟ اختلف العلماء. طبعا ابن الجزري رحمه الله في النشر ذكر أقوال كثيرة، ثم قال يعني ملخص الكلام آخر الكلام قالوا هذا يؤخذ بالتلقي، ما في شيء ثابت. يعني بعضهم قال حركتين بنسبة حركتين، وهذا يؤخذ بالتلقي. طبعا كيف يعني ما بصير والله تسكت فترة طويلة أو تحكي سكتة بسيطة لا، إذا ما يعرف به يعني بالعرف أو كما ينقل من المشايخ. وقد ورد عن حفص السكت في 6 مواضع: 4 واجبة و2 جائزتان. إذا 4 سكتات واجبة و2 جائزتان. طيب شو هي هذه السكتات؟ الأولى السكتات الواجبة في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذره. ما بيصير توصل تقول عوجا قيما، لا، لأن هكذا وردت. انتبهتوا؟ لأن أحيانا مثلا شوفوا وين يوقع الواحد أحيانا بمطب. شو المطب؟ بيقولوا مثلا بالاختبارات يلا أصل الآيتين مع بعض لم يجعل له عوجا قيما، بيقولوا صل ياها شلون بيوصلها؟ شلون بده يوصلها؟ بيقول ولم يجعل له عوجا قيما، هذه لا توصل وانما تسكت عليها بالسكت. لاحظتوا اخواني؟ عوجا قيما لينذر بأسا. ايضا قالوا يا ويلنا في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. شوف في سكت وفي قلق. ايضا في سورة القيامة وقيل من راق وقيل من راف. طبعا هذه الوصل في عن طريق يعني الطيبة توصل وقيل مرة مرة، أما حفص من طريق الشاطبية بالسكت وقيل من راف. أيضا الموضع الرابع في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم. الآن السكتات الجائزة جائز في سورة الحاقة في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هي حالة. الحالة الثانية بالوصل توصل لهائين مع بعض ويصبح إذن إدغام متماثل، يصبح ما أغنى عني مالية هلك إذن بالإدغام. أما الحالة الأولى بالسكت جائزة، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أيضا السكت بين سورتين الأنفال والتوبة، الأنفال والتوبة كيف نسكت بين الأنفال والتوبة؟ لأن نهاية سورة الأنفال قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، طبعا ما في بسم الله الرحمن الرحيم، إذن نقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، لاحظتوا؟ إذن بالسكت على الميم بكل شيء عليم براءة. أما إذا بدنا نوصل عليم براء صار بالإقلاب، لاحظتوا صار بالإقلاب عملية الوصل، أما بالسكت عليم بسم الله الرحمن الرحيم. الوصل بين براءة بين الأمثال وبراءة لها ثلاثة أوجه، إما بالسكت إما بالقطع، يعني يقول إن الله بكل شيء عليم، انتهينا الآن نأخذ نفس ثم نقول براءة من الله، هي أول حالة. الحالة الثانية بالوصل يعني بالإقلاب نقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة بالسكت مثل اللي ذكرناها، إن الله بكل شيء عليم براءة من الله. طيب هلأ في عندي مسألة هامة، الآن كيفية الوقف على المحذوف خطا لالتقاء الساكنين، هي وقوفات جميلة هي يعني تخفى على البعض كثير، هذه بالامتحانات والاختبارات تختبر الطلاب فيها ليشوف الطالب الحذر واللي فهمان التجويد ولا اللي هيك من أفئده يعني تعلم التجويد أحكام المستقر والتنوين وشوية مثلا بعض المدود وكذا وبيفوت على الاختبارات بيقول أنا والله شاطر بالتجويد، فبيختبروا ما بيختبروا بيقولوا له شو أحكام من آمن بيقولون دور إظهار، بيختبروا بهذه الاختبارات هون. الآن دققوا عليها هذه المسائل، هي هامة كثير جدا جدا. الآن كيفية الوقف على المحذوف خطا لالتقاء الساكنين، شو يعني هالكلام؟ يعني يقف حفص بحذف حرف المد على كل ما حذف خطا لالتقاء الساكنين، مثلا في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، شوفوا حتى أنا حاطة بالرسم العثماني من رسم المصطفى عشان تشوفوا. طيب إذا وقف أنا الآن على كلمة أيها، هي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، كيف بوقف عليها؟ أحسنتم بالهاء، وتوبوا إلى الله جميعا أيه أيه، فهذه المواطن الثلاثة لازم تنقل القرآن يحفظها وين جاي مواضعها، عشان إذا كان ما مثلا الآن عم يقرأ بالناس أو عم يختبروه باختبار بيكون عم يقرأ هو بيخلص صف أو بيقولوا له بيقولوا له وقف عليه، هو أصلا ما عرفان كيف تكتب حتى يوقف عليها، إذا فتكتب كما هي بالخط بالهاء الساكنة. وقالوا يا الآية الثانية في سورة الزخرف الآية 49 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، وقالوا يا أيها كيف نقف عليها أيضا، وقالوا يا أيه. الآية الثالثة سنفرغ لكم أيها الثقلان، إذا جاءت هكذا نقف عليها بالهاء ولا نقول سنفرغ لكم أيها، لا نقول أيه. المسألة الثانية أمثلة على الوقت الاختباري أو الاضطراري، طبعا هذه الكلمات لا يوقف عليها أصلا ولكن ممكن بالاختبار يوقف عليها أو اضطر خلص نفسه، والتي حذفت منها الألف لدخول حرف الجر على مال استفهامها، مثلا قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إذا أريد أن أقف على كلمة فيما كيف أقف عليها؟ أقف عليها فيم بالسكون الميم تماما. أيضا فيما أنت من ذكراها فيم، أيضا قوله تعالى وإني مرسلة سورة النمل إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، كيف أقف؟ بم طبعا هذه لا يقف عليها بالأصل، ولكن كما قلت لكم باللون الأحمر شوفوا الوقت الاختباري أو الاضطراري. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، كيف نقف عليها؟ فلينظر الإنسان من بتشديد الميم. الآن أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري والذي حذفت منه الواو على نية الوصل، مثل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. إذا بدي أقف على كلمة ويدعو كيف بقف؟ ويدع ويدع، لاحظتم بالعين تكون العين. طيب بس ذكرت أنا شغلة، إذا شي يوم مثلا اختبروكم بكلمة مثلا ولا عبد مؤمن، فقالوا لك قف على كلمة ولا عبد تمام، أو كلمة رطب رطب، إذا طلب منكم ذات يوم أن تقفوا على كلمة رطب في سورة الأنعام أو كلمة ولا عبد مؤمن، كيف نقف على كلمة عبد أو رطب؟ هذه بعض الطلاب يعني يختبرون فيها بخربط فيها. شوفي عنا هون قلقلتين، كلمة مثلا رطب نقف عليها بالقلقل للطاء والباء، نقول رطب ولا عبد نعمة مثلا، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد لاحظتوا قلقلتين، نعم العبد بعضهم يقول نعم العبد، إذن نعم العبد. إذن ننتقل نرجع إلى أمثلتنا. قال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. إذا أردت أن أقف على ويمحو قف نقف عليها بالسكون ويمش. إذن هذه أمثلة على وقف الاختبار أو الاضطرار حذفت منه الواو على نية الوصل يا أصلها ويمحو. أيضا فتول عنهم يوم يدعو الداع، يدعو أيضا يدع يدع أيضا، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح، هي أصل وصالح المؤمنين، إذا نقف عليه وصالح. أيضا سندعو الزبانية، سندعو الزبانية نقف عليها سندع سندع. أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطرار والذي حدثت منه ياء الياء بنية الوصل. قال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، نقول وما أنت بهاد نقف بالدال هي أصل هادي. أيضا أأتخذ من دون الله آلهة إن يردني، نقف إن يردني إن يردني بالنون، إلا من هو صال الجحيم صال، وقس عليها فما تغني النذر فما تغني. طبعا نكملها مثل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي. الآن الأمثلة على الوقت الاختباري أو الاضطراري والذي رسم مقطوعا أو موصولا، مثلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآن بدي حدا يقول لي كيف نقف عليها هاي أيما، يلا هل أقف على أيام أيا أم أيما كيف نقف عليها؟ طيب جزاك الله خير، يعني بعضكم أصاب وبعضكم يعني أنقص. هذه أيما يجوز أن نقف على أيا أو أيما، إذا أيما تدعو إما نقف على أيا أو أيما جائز وجهين. طيب الآن يسألكم سلام على الياسين كيف توقف عليها هذه؟ إخواني هذه الكلمة انتبهوا علي، هذه الكلمة لا تقرأ مقطوعة أبدا، الوجهين لا ليس الوجهين لا تقطع لا تقرأ مقطوعة، وإنما سلام على الياسين كلمة واحدة، ما في سير قراءة واحدة كلمة واحدة لا تقرأ مقطوعة. قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، في عندي ولا تحين حتى ما نطول عليكم، طبعا لها وجهين ولا ولا أو ولا تحين، إذا إما ولا أو ولا تحين. قال تعالى هي وردت في القرآن 4 مرات كلمة ثمال أو مال، ثمال الذين كفروا قبلك مهطعين، أيضا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، أيضا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب، هي الثالثة. الرابعة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هي الكلمة مال وردت في القرآن 4 مرات. طيب لحاطيكم الجواب بشكل مختصر، يجوز الوجهين، يجوز أن نقف عليها بالوجهين، نقول فما أو وقالوا ما تمام، ثم نقول فمال الذين، إذن إما ما أو فمال فمال، إذن يجوز الوجهين عارض للسكون طبعا عارض للسكون هي موضوع ثاني. احنا عم نتكلم على مو على الحركات, عم نتكلم على الوقف على القطع كيف. ايضا قال تعالى واذا كالوهم او وزنوهم, كالوهم كلمة واحدة ايضا تقرأ كاملة, وزنوهم كاملة حتى لا اطيل عليكم. قال يا ابن أمة في الآية الثانية التي بعدها قال ابن أمة إن القوم استضعفوني, فكيف اقرأها كيف اقرأها هي تمام. اذا يا ابن أم الأولى نقرأها وجها واحدا يا ابن أم كلمة واحدة. الثانية قال ابن أمة, اذا ممكن نقول قال ابن تمام, قال ابن قال ابن او قال ابن أم قال ابن أم, اذا مقطوع على أنها نلتزم بالرسم. ايضا يوم هم بارزون, يوم هم بارزون ممكن نقول يوم او يوم هم في صورة غافر. ايضا يوم هم على النار يفتنون يوم او نقول يوم هم ما تفرج. ايضا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذه يعني التي وردت في القرآن الكريم. أيضا شغرهم حتى يخوضوا ويلعبوا حتى ليلاقوا يومهم, هذه كلمة واحدة ما بصير تفصل. أمثل على الوقف الاختباري أو الاضطراري الذي حذفت منه إحدى الياءين رسما, مثل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. انتبهوا على الرسم موجود ياء واحدة أليس كذلك, في مثل لا يستحيي في ياء واحدة, ولكن إذا أردنا أن نقف نقف عليها بالياءين يستحيي هكذا نقف يستحيي. أيضا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي, ما نقول يحيي لا يحيي, إن الذي إن ذلك لمحيي الموتى. أيضا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ثم قال بعدها إن الذي أحياها لمحيي, أليس ذلك بقادر على أن يحيي. لا نقف بياء واحدة وإنما بياءين اثنتين. أيضا الوقف على الهمزة المرسومة يا حمزة, قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء, لاحظت كيف وقفت عليها من تلقاء وليس من تلقائي, لاحظتم. أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء, ما نقول وإيتائي. الوقف على الهمزة المرسومة واوا, فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء, كيف نقف عليها نفس الأولى جزاء وذلك جزاء. قالوا تالله تفتأ, كيف نقف عليها تالله تفتأ. أم لهم شركاء, ما لهم شركاء لا شركاء. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء, نقف عليها. الوقف على مرسوم الخط, كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية, نقف عليها لنسفعا لنسفعا. قال كذلكن الذي لمتنني فيه, الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين, نقف عليها ولا يكون ولا يكون. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم شوي عن الكلام الوقف والابتداء, والدرس القادم سيكون عن الابتداء. الآن تكلمنا كل هذا عن الوقف, إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن الابتداء, لأن الابتداء منه جائز, منه التام والكافي والحسن القبيح في الابتداء إن شاء الله سيكون. ونتكلم عن المقطوع والموصول شوي, والابتداء وموضوع التاءات المقصوصة والمربوطة. يعني إن شاء الله هذا يعني أقول ما تسمعون, وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.